بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. فصل: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، لا أب أم أو أم أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم وأم أب وأم أبي أب، وإن علون أمومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس، ويسقط ولد الأبوين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق أن الجد له مع الإخوة أحوال تقدم ذكرها، وأنه كما قال المؤلف إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأفدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم. وسبق أنها سميت بذلك إما لأنها كدرت أبواب الفرائض، وإما نسبة إلى رجل اسمه أكدر سأل عنها أو حكم بها. وقلنا إن الأكدرية كدرت قواعد الفرائض، وكذلك باب الجد والإخوة من وجوه متعددة. أولا أن قاعدة باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق، يعني هي كدرت باب الجد والإخوة، وكدرت أيضا الفرائض عموما. فمن ذلك أولا أن قاعدة باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط ماذا؟ الأخت. ثانيا أن مسائل الجد والإخوة لا تعول، والأكدرية عالت. والثالث أنه في غير المعادة، مسألة المعادة التي ستأتي إن شاء الله، لا يفرض للأخت في باب الجد والإخوة، وفي الأكدرية فرض لها. هذه ثلاثة أمور أو ثلاثة أوجه كدرت فيها الأكدرية باب الجد والإخوة. أيضا هي كدرت أبواب الفرائض عموما، من حيث ضم فرض إلى فرض، من حيث ضم فرض إلى فرض، وليس في الفرائض أن فرضا يضم إلى فرض. واضح ولا؟ فهمتم؟ نعم. في باب الجد والإخوة أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في باب الجد والإخوة، وفي الأكدرية فرض له. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذا نقول الأكدرية سميت بذلك لأنها كدرت أبواب أو باب الجد والإخوة، وكدرت أيضا أبواب الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. قال: وإذا كان مع الأخ الشقيق ولد لأب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. هذه المعادة، والمعادة أن يعد الإخوة الأشقة أولاد الأب على الجد، يعني أن يحسبوه لأجل أن يزاحمهم. وصورة المسألة أنه إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، كان معه إخوة أشقة وإخوة لأب، جعلنا الإخوة لأب إخوة أشقة لأجل أن يزاحموا الجد، فإذا أخذ نصيبه ورثه الإخوة كأن لم يكن معهم جد، إذا أخذ نصيبه ورثه الإخوة كأن لم يكن معهم جد. فمثلا هلك هالك عن أخ عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، فالأحظ للجد هنا ثلث المال، لأن يعني الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه، والباقي يكون لأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب. فهنا حسبوه أو عدوه لأجل أن يزاحم الجد، أفهمتم صورة المسألة؟ أو مثال ذلك، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، الجد هنا ميراثه إما ثلث المال وإما المقاسمة وإما استواء الأمرين، والأحظ له هنا ثلث المال لأن الإخوة أكثر من مثليه، فنقول للجد الثلث والباقي للإخوة الأخ الشقيق والأخوين لأب، نعطي الثلثين الإخوة، ثم ما أخذه الإخوة يعني الآن أعطينا الإخوة يكون بينهم أثلاثا، ثم ما أخذه الإخوة لأب يأخذه الشقيق ولا شيء لأخوين، فكأن الجد ورث الثلث والأخ الشقيق ورث الثلثين هذه هي المعادة. إذا المعادة هي أن يعد أو أن يحسب الإخوة لأب إخوة أشقاء لأجل أن ماذا؟ أن يزاحم الجد، لأجل مزاحمة الجد. فإذا أخذ الجد نصيبه فالباقي للإخوة، ثم بعد هذا الحسبان وهذا العد يأتي الأخ الشقيق ويأخذ نصيب الإخوة، فهمتم؟ هذه هي المعادة، واضح أحمد؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. قدونا يا شيخ تأخذون تالي أبوين ما تكلمنا عنه. قال وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، يعني لو هلك هالك في مسألة المعادة أنثى لأبوين تمام فرضها، لو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب، هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأب، فالأحظ للجد هنا إيش؟ المقاسمة، فيأخذ المقاسمة والباقي يكون إيش؟ للأختين. مثال آخر، لو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب، فالأكثر للجد هنا ثلث المال فيأخذه، ثم يفرض للأختين في المسألة الأختين الثلثين فتأخذانه ويسقط الأخوان لأب، أنا معنى قوله وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لوالد الأب إن بقي شيء. وتفاصيل هذا أو تفاصيل باب الجد والإخوة مذكور في كتب الفرائض، فلا حاجة للإطالة فيها، ولا سيما وأن هذه مسألة يعني مسألة مرجوحة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد ويسقط الجد بالأب. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الحجب وأحكام الحجب، والحجب في اللغة بمعنى المنع، الحجب لغة بمعنى المنع، وأما اصطلاحا فهو منع الوارث من الإرث كله أو بعضه، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. وهذا الباب أعني باب الحجب من أهم أبواب الفرائض، من أهم أبواب الفرائض، لأن الحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسباب الإرث وشروطه وموانعه. فقد يمنع الشخص من الميراث بسبب وصف اتصف به كرق أو قتل أو اختلاف دين، وقد يمنع من الميراث بسبب حجب شخص له. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض لأجل أن لا يورث من لا يرث، أو أن يعطي الإرث لمن لا يستحقه. والحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة، وهي القتل والرق واختلاف الدين، هذا يسمى الحجب بالوصف. فإذا اتصف بوصف من هذه الأوصاف فيسمى حجبا بالوصف. فلو هلك هالك عن ابن كافر فلا ميراث له. لماذا؟ نقول لأنه محجوب بالوصف. إذن الحجب بالوصف أن يقوم بالشخص مانع من موانع الإرث، بحيث ما لولاه لورث، لولا هذا الوصف لورث. اتضح الآن؟ طيب، لو القاتل مثلا إنسان مات عن ابنه القاتل، رجل قتل أباه، أو ابن أو رجل قتل ابنه، فليس له ليس له ميراث، والسبب أنه اتصف بمانع من موانع الإرث. إذن الحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا القسم يتأتى دخوله أو يدخل على جميع الورثة بدون استثناء. هذا القسم من أنواع الحجب، أو هذا النوع من أنواع الحجب، يدخل على جميع الورثة دون استثناء، لأن كل واحد من الورثة يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. إذن هذا النوع من الحجب، وهو الحجب بالوصف، يتأتى على جميع من الورثة، لأن يتصور أن كل وارث يمكن أن يكون قاتلا أو رقيقا أو مخالفا في الدين. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره. فلو هلك هالك عن ابن كافر وبنت، سأل مات عن بنته وابنه كافر، فالبنت تأخذ النصف فرضا والباقي تعصيبا ردا، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، ولا يقال في هذه الصورة إنه يعصبها، لأن الذي يعصب هو الوارث، وهذا ليس بوارث. إذن المحجوب بالوصف القاتل المخالف الدين الرقيق وجوده كعدمه، ولذلك لا يذكر في المسألة. ما يقال إذا إنسان مات عن ابنه الكافر وبنته وابنه الكافر، ما يقال هلك هلك عن ابن وبنت، لا، يقال هلك هلك عن بنت لماذا لا يقال عن ابن؟ نقول لأن هذا الابن وجوده كعدمه كعدمه. إذن خلاصة أن النوع الأول من أنواع الحجب هو الحجب بالوصف، وهو أن يتصف الوارث يعني الذي لولا المانع لوارث بمانع من موانع الإرث السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا النوع من أنواع الحجب يسري أو يتأتى على جميع الورثة دون استثناء، والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه لا أثر له. النوع الثاني من أنواع الحجب الحجب بالشخص، بمعنى أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، وبعض الورثة محجوبا بشخص آخر. وهذا النوع من أنواع الحجب يعني الحجب الشخص ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حجب الحرمان، والقسم الثاني حجب النقصان. فحجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا. وهذا القسم من الحجب يدخل على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، يدري إلى الميت بلا واسطة يعني يتصل بالميت بدون واسطة، فهؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، بمعنى أنهم متى وجدوا في المسألة لابد أن يرثوا. وهم ستة: الأم والأب والبنت والابن والزوجة والزوج. واضح؟ وإن شئت فقل الأبوان والولدان والزوج والزوجة. الأبوان والولدان والزوج والزوجة، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد أب في مسألة ولا يرث، لا بد أن يرث، أو أم لا بد أن ترث، أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة. فهمتم؟ لا بد من ميراثهم. فيستعيد أن يكون مثلا هلك هلك عن ابن وبنت أو أم وأب، ونقول الأب يسقط، لا ما يمكن إذا كان محجوبا للشخص. والقسم الثاني من أقسام الحجب حجب النقصان. طيب ما مثال حجب الحرمان؟ نقول مثاله هلك هالك عن أب وأخ شقيق، أب وبنت وأخ شقيق، فنقول للبنت النصف والباقي للأب، والأخ الشقيق ليس له شيء. هلك هالك عن بنت وأخ، عن أم وبنت وأخ لأم وعم. الأخ لأم هنا محجوب بالبنت حجب حجب حرمان. القسم الثاني حجب النقصان، وهو أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولا الحاجب لورث أكثر منه. أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا يعني من الميراث، لولا الحاجب لورث أكثر منه. فمثلا هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة هنا ميراثها الثمن، لولا الابن لورثت الربع. هلك هالك عن زوج وابن، الزوج ميراثه الربع، لولا الابن لورث النصف. هلك هالك عن أم وابن، الأم السدس، لولا الابن لورثت الثلث. إذن حجب النقصان أن يرث الحاجب، شوف الحاجب هنا زوجة وابن، الحاجب الابن وارث، أن يرث المحجوب، أن يرث المحجوب مع الحاجب، نقول أن يرث الحاجب، أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا لولا الحاجب لورث أكثر. فهنا الأم أم وابن، الأم محجوبة حجب الخصال، ورثت مع الذي حجبها وهو الابن، لولا الابن لورثت الثلث الثلث. وهذا النوع من أنواع الحجب يدخل على جميع الورثة، يعني يمكن دخوله على جميع الورثة دون استثناء دون استثناء، واضح؟ فيمكن جميع الورثة أن يحجبوا حجب نقصان. والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، ولكن قد يحجبه حجب إيش؟ نقصان. لا يحجب غيره حجب حرمان لكن يحجبه حجب نقصان. فالإخوة يحجبون الأم إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، إن المحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان ولكن قد يحجبه حجب نقصان. فمثلا هلك هالك عن أم وأب وأخوين لأب أو أخوين لغير أم، فالأم لها السدس والباقي للأب. لا صح؟ نعم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يقل له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، فإن كان له إخوة فلأم السدس. طيب هنا الأم لها السدس، من الذي حجبها من السدس؟ الإخوة. الإخوة مع أنهم لا يرثون، لا يرثون. وهذه المسألة فيها خلاف، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأم هنا تستحق الثلث، يرى أنها تستحق الثلث، قال لأن المحجوب بالشخص كالمحجوب بالوصف. فالإخوة ما داموا محجوبين يقول لا أثر لوجودهم، لكن جمهور العلماء على أن المحجوب بالشخص إيش؟ يحجب غيره، لكن حجب إيش؟ حجب نقصان. اتضح الآن؟ طيب يقول مالك رحمه الله وحجب الحرمان، حجب الحرمان لا يدخل على خمسة، لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب وكل جد وابن أبعد بأقرب وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، لا أب أمه أو أم أبيه. هذا ما يتعلق بالأصول. ويمكن أن نذكر قواعد تفيدك في هذا الباب تتعلق بالحجب بالشخص. عرفنا أن الحجب نوعان، حجب بوصف وهذا وجوده كعدمه، وحجب بشخص. ما هي هذه القواعد؟ نقول قواعد في الأصول وفي الفروع وفي الحواشي. ففي الأصول القاعدة في باب الحج في الأصول، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالجد فالأب يحجب الجد وإن على، يعني الأب يحجب الأجداد والأم تحجب الجدات. فالأب يحجب الأجداد والأم تحجب الجدات، لكن الأب لا يحجب الجدات والأم لا تحجب الأجداد، لأنه ليس من جنسه. إذن القاعدة الأولى من قواعد الحجب، وأعني به حجب الشخص، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب يحجب الجد والجد يحجب أب الأب وهكذا. فالأب يحجب الأجداد والأم كذلك تحجب إيش من فوقها إذا كان من جنسها. فالأم تعجب الجدة، ها؟ أم الأم وأم الأب وأم أم أبي الأب إلى آخره. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في الفروع، كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، ما نقول من جنسه أو من غير جنسه، كل ذكر وارث من الأصول فإنه يحجب من تحته، كل ذكر وارث من الفروع، كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. فالابن على كهلك عن ابن يحجب جميع من تحته، فيحجب ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. فلو هلك هالك عن ابن وابن ابن فالميراث للابن، وابن الابن لا شيء له. ابن وبنت ابن ليست من جنسه أيضا ليس لها شيء. إذن كل ذكر، كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. أما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها، لا تحجب من تحتها، لكن إذا استغرق، إذا استغرق الثلثين فإن من تحتها يسقط إلا أن يوجد من يعصبها، يوجد معصب لها سواء كان مساويا لها في الدرجة أو أنزل منها. مثال ذلك هلك هالك، شف هلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هنا البنت لم تحجب من تحتها، لم تحجب من تحتها، لكن إذا استغرق من تحتها، إذا استغرق من تحتها الميراث أو إذا استغرق الثلثين فإن من تحتها يسقط، لا لحجب البنت لها ولكن لاستغراق الثلثين. مثال ذلك هلك هالك عن بنتين بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، فالبنتين الثلثان وبنت الابن ايش تسقط في هذه المسألة، نقول استغراق الثلثين إلا أن يوجد معصب سواء كان المعصب في درجتها أو أنزل منها. ففي درجتها هلك هالك عن بنت، عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فالبنتين الثلثان والباقي ها لابن ابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل أيضا، هنا يعصبها مع أنه ليس في درجتها، قالوا لأنها احتاجت إليه، احتاجت إليه. واضح؟ إذن القاعدة في الفروع بالنسبة للذكور كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، أما الأنثى فلا تحجب من تحتها، لكن إذا استغرق إيش الثلثين أو إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتها يسقط إلا أن يوجد من يعصبه، يوجد من يعصبه سواء كان المعصب في درجته أو أنزل منه. طيب القاعدة الثالثة في الحواشي بالنسبة للأصول والفروع، يعني الحواشي مع الأصول والفروع، نقول كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا ذكورا كانوا أم إناثا، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب من يحجب الحواشي مطلقا سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ولا يستثنى شيء على القول الراجح، لا يستثنى شيء على القول الراجح، وإنما قلنا لا يستثنى شيء لنخرج باب الجد والإخوة. أما الإناث من الأصول والفروع فلا يحجبون الحواشي إلا الأنثى من الفروع، وهن أو نعم وهن البنات وبنات الإبن، فإنهم يحجبون الإخوة لأم فقط. إذن القاعدة الثالثة من قواعد الحجب ما هي؟ نقول كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا ولا يستثنى شيء على القول الراجح، وإنما قلنا على القول الراجح لئلا يرد عليه باب الجد والإخوة. أما الإناث من الأصول والفروع فلا يحجبون الحواشي، بمعنى أن الحواشي يرثون مع وجود الإناث، إلا أنه مستثنى من ذلك البنات وإناث الفروع، إناث الفروع يعني البنت وبنت الابن، فإنهم يختصون بحجب من الإخوة لأم. فلو هلك هالك عن نمثل أمثلة، هلك هالك عن أب وعم، العم من الحواشي؟ نعم، ليس العم شيء. هلك هالك عن أب وأخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، ليس للأخ شيء. هلك هالك عن أخت شقيقة وأب، ليس لها شيء. يعني قلنا من شرط إرث الشقيقة النصف أو الثلثين إيش؟ أن لا يوجد أصل وارث أو فرع وارث من الذكور. طيب أما الإناث من الأصول والفروع فلا يحجبون الحواشي. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأم، فالأم لها الثلث والباقي الشقيق، ما حجبت، لم تحجبه. هلك هالك عن أم وأخوين لأم، للأم الثلث، للأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، إذن لم تحجبهم. إلا أن إناث الفروع يحجبون من الإخوة لأم فقط. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، بنت وأخ شقيق، البنت النصف والأخ الشقيق الباقي تعصيبا، بنت وأخ لأم، البنت ليس لها شيء. تظهر الآن؟ فالخلاصة الآن خلاصة ما ذكرناه، قواعد في الحجب ثلاث، وسيأتينا البقية إن شاء الله في الأصول والفروع والحواشي. في الأصول كل إيش وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. في الفروع كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. أما إناث الفروع فلا يحجبن من تحتهن، لكن إذا استغرق الثلثان فإن بنت الابن وإن نزلت تسقط، إلا إذا وجد لها معصب، سواء كان هذا المعصب مساويا لها في الدرجة أو أنزل منها. والقاعدة الثالثة في الحواشي، فكل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. أما إناث الفروع فلا يحجب الحواشي، إلا أن أما الإناث عموما، أما الإناث من الأصول والفروع فلا يحجبنا الحواشي، إلا أنه مستثنى من ذلك إناث الفروع، فإنهن يحجبن الإخوة لأم فقط سواء كان ذكورا أم إناثا. نعم شيخ، حصل عليه بنت الإبل ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابنها من يعصب أخته أو يعصب أي ابن الابن يعصب أخته وأمه وعمته. شيخ وجد بنتين وصوتنا سأل بنتين وبنت ابن بنتين بنتين الثلثاء وبنت ابن وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن أي هذا يعصب العليا ما يعصب في الدرجة أي لا ما يعصب الدنيا يعصب العليا لأن الأعلى هي الأحق بالميراث واضح؟ وهذا يقول ابن الابن ابن الابن وإن نزل يعصب أخته وأمه وعمته وجدته منقذ هذا. نعم قلنا شيخ أن المحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان. مقصود شيخ المحجوب بالشخص حجب حرمان. إيه المحجوب بالشخص حجب حرمان. إيه إحنا كلامنا الآن في المحجوب بالشخص. والعلماء حينما يتكلمون في باب الحجب يتكلمون عن حجب الحجب بالشخص. شيخ المحجوب. لا حول ولا حجب في الأصل نوعان بوصف بشخص. الحجب بالوصف لا يتكلم عنه العلماء في باب الحجب وإنما سبق الكلام عليه في باب الموانع. الحجب بالشخص نوعان حجب حرمان وحجب نقصان. المحجوب حجب حرمان محجوب حجب حرمان لا يحجب غيره حجب حرمان وإنما يحجب غيره حجب نقصان. لا يحجب حجب غيره حجب حرمان وإنما يحجبه حجب نقصان. أي بس كيف تأتى أي لبس حجبهم من غيرهم حجب حرمان لو ما يمكن يحجبون الأم حجب حرمان وإنما يحجبونها حجب نقصان.